إيه انتهينا منها نوعنا بين عضي نخليها. نعم ها؟ اينا العذار هذا فوق فوق العظم الناتي هذا اللي بينه وبين الصدر هذا الصدر والعذار هنا نفس الشعر بس المتفرق. نعم وغلاب وإفلاح وكف مستعلن وكف مستعلن وكف مستعلن مو عندنا أسباب الإمالة السابقة يقول إن حرف الاستعلاء يكف مظهرا إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل والأمثلة موجودة. نعم وكف مستعلن ورايا وكف مستعلن ورايا ينكف لكسب غاد راض لا أجفو كغارما أنت قلت كراقي وكف مستعين وراء ينكف لكسر راك غارما لا أجفو يعني أنه إذا اجتمع حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة مع المكسورة غلبتها المكسورة وأميلت الألب لأجلها فيمال نحو على أبصارهم ودار القرار وفهم منه جواز إمالة نحو حمارك لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء مكسورة مع وجود المقتضي لشرط الإمالة وهو حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة فإمالتها مع عدم المقتضي لشرطها أولى وأحرى. حمارك نقول فيه كيف نقول يا خالد؟ نقرأ على أبصارهم نعم صح بين الألف والياء ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يوجبه ما ينفصل قد يوجبه ما ينفصل إذا انفصل سبب الإمالة لم يؤثر بخلاف سبب لم فإنه قد يؤثر منفصلا فلا يمال أتى قاسم بخلاف أتى أحمد وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا قد تمال الألف الخالية من سبب الإمالة لمناسبة ألف قبلها مستملة على سبب الإمالة كإمالة الألف الثانية من نحو عمادا لمناسبة الألف الممالة قبلها وكإمالة ألف تلا كذلك ولا تمل ما لم ينل تمثلا دون سماع غيرها وغيرنا يا فتحة سبب الإمالة كيف ده هي إمالة واحدة هنا عندي الخالي عن سبب الإمالة لمناسبة ألف قبلها عمادة الألف هذه ألف تنوين ما هي بسبب المعرفة بخلاف كذا فإن الألف من الفعل فيها الإمالة لا هذا أمان بالتناسب يعني سبب الإمالة في الصيف مهم موجود فيها لكن من أجل التناسب مع تلا عمادا وتلا ولا تمل ما لم يلن تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا الإمالة بالخواص الأسماء المتمكنة فلا يمال غير المتمكن إلا سماعا إلا ها ولا فإنهما يمالان قياسا مطلقا نحو يريد أن ترى أن ظننت أن تلا الحالة يعني معطوفة على عمادا الألف اللي قبله ممالة عمادا والثاني معطوف عليه ولهذا يوكى عليه الثاني من نحو عمادا اللي هي بعد الدال لمناسبة الألف الممالة قبلها وهي التي بعد الميم وكإمالة ألف تلا كذلك تلا هذه فعل وظاهر كلامه أن الألف مهم ممالة حسب القواعد ممالة للمناسبة حيث عطفت على ألف ممالة سابقة. نعم. ما أدري هذه كلها ما أنا ما ألقيت لها بالا لأنها على اسمه ما عليها. نعم. والشاعر يقول قل أن أبصرت عيناك ذا لقد إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. نعم. خلنا نقضي إن شاء الله ما بقى إلا بيتين. الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة فلا يمال غير المتمكن إلا سماعا إلا هاء ولا فإنهما يمالان قياسا مضطردا نحو يريد أن يضربها ومر بنا والفتح قبل كسر راء في طرف أمين كلمة. طيب ما هي الأسماء المتمكنة؟ هي الأسماء المعربة، فكل الأسماء المبنية ما تمال إلا اسمين فقط وهما هاء وناء، هاء اللي هي ضمير مؤنث وناء اللي هي ضمير المتكلم المعظم نفسه والذي معه غيره. والفتحة قبل كسر راء في طرف أمن كل الأيسر من تكفى الكلف تكفى الكلف تكفى الكلف فذا الذي تليه هالتأنيث في وقت هالتأنيث فذا الذي تليه هالتأنيث في وقت إذا ما كان غير ألف أي شمال الفتحة قبل الراء المكسورة وصلا ووقفا نحو بشرر وللأيسر من وكذلك يمال ما وريه هاء التأنيث من نحو طيبة ونعمة. هذا الإمالة مهدي ألف وشينه للفتحة حركة إنها حركة بحيث تكون الفتحة بين الفتحة والكسرة. طيب كيف نقول بشرار؟ ما وين القارئ؟ فتحة إمالة فتحة من الألف هذا الترقيق. هذا العجب. قال والفتح قبل كسر راء في طرف أمين. ها؟ هذا مثل بشري لأن هذا فتح قبل كسر راء المتطرفة. كل الأيسر من أمن الفتحة السين أمن الفتحة السين لأنه قال والفتح قبل كسر راء في طرف يعني الفتح إذا وقع قبل راء مكسورة متطرفة فإنه مال الفتح. طيب كذا الذي ها يحتاج ندور عربي واحد عربي يجي من الذين يميلون والمشكلة التميليون هم اللي يميلون. المهم هذا مثال مثل بشر يعني شرر وبشر معناه هو واحد. إمالة الفتحة إمالة الألف أن تجعلها بين الألف والياء وإمالة الفتحة أن تجعلها بين الفتحة والكسرة. فالآن دور عالم دور شيء بين الفتحة وبين الكسرة. دعنا من القرآن هذا معنى الترقيق. خلى بشر خلى بشر بشر نبي الله. على كل حال هي الإمالة كلها صعبة حتى إمالة الألف فيها صعوبة. نعم كيف الحركة؟ طيب في القرآن بسم الله مجريها فيها إمالة ها وش نقول؟ تقرأ الميتين بالنظم؟ من أسود الله رحمه الله تعالى التصريف أرض وشبهه من الصرف البلد وما سواهما بتصريف الحي وليس أدنى من ثلاثيا يختيرا قابل تصريف سوى ما غير

إذا بنيت المجهول وقد ذكره بقوله وزيد نحو ظن، وما عدا ذلك فهو مفتوح. أول أفعال كلها مفتوح، دعونا من المبدوء بهمز وصل، ما هو هذا محله. طيب مفتوح الثاني يقول وفت وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي، فصار يجوز في ثاني كم من وجه؟ ثلاثة، الضم والفتح والكسر. نبدأ بالضم فنقول عظم عظم، أولى بالكسر شرب فرح، الفتح وقف ضرب قعد، تم توزان الفعل الآن. بعدين وزيد نحو ظن، هذا مضموم الأول مكسور الثاني. متى يكون مضموم المكسور الثاني؟ إذا كان مبنيا للمجهول، فصارت أوزان الفعل أربعة أربعة. الأول مفتوح على كل حال ما لم يبن المجهول، أولى. الثاني فيه ثلاث توجه، الفتح والكسر والضم، كذا غنم ها؟ طيب الفتح كضرب والكسر كشرب والضم كعظم وشرف وكرم وما أشبه. والله أعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى التصريف حرف وصفه من الصرف بري وما سواهما بتصريف هرب. التصريف عبارة عن علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك. طيب إذا هو خاص بأبنية الكلام العربي، أما غير العربي وهو العجمي فلا دخل في باب التصريف. فمثل أذربيجان ما لا دخل في التصريف لأنه أعجمي. أولى. طيب ولا يتعلق ولا أين كل عجمي ما في الصرف بنية بالكسر. ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال، فأما الحروف وصفها الأفعال وش كلها؟ غير الجامدة. إيه هم ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال غير الجامدة. فأما الحروف وصفها فلا تعلق لعلم التصريف بها، وليس أدنى من ثلاثي يرى صادر تصريف سوى ما غير، يعني أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين إلا إن كان محذوفا منه. فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمثلة والأفعال ثلاثة أحرف، ثم قد يعرض لبعضها نقص فيد وقل وما الله وقل الله وقل زيد وقزيدا وش قزيدا؟ من وقايق ما الله بناء على ان اصله يمين الله، ما الفتح وما الله لا عندنا وما الله يمكن مو الله يعني على أنه من أيمن الله. ومنتهت من خمس من تجرد إن خمس نين. ومنتهت من خمس نين. ومنتهس من خمس نين. إن ومنتهت من خمس نين تجرد يا الهمزة وصل. وإن يزد فيه كما سبعا عدا الاسم قسمان مزيد فيه ومجرد عن الزيادة فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقطا وضعا ساقط وضعا. وأكثر ما يبلغ الاسم بزيادة سبعة أحرف نحو إحرنجان وإشهباب شباب يعني صار أشهب. ما هذه المشكلة؟ ثوب اللي جنبك أشهب إشهاب إشهبابا مثل حمار يحمار مرارا. لا شباب مصر. نعم. المجرد عن الزيادة هو ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع وهو إما ثلاث كخلف أو رباع كجعفر أو خماس وهو غايته كتفرجل وغير آخر الثلاث استحوذ. اي نعم هو الذي بعض حروفه ليس ساقطا يعني ما لا يسقط شيء من حروفه. بعض المؤلف فيها شيء المعنى ما لا يسقط شيء من حروفه هذا المجرد. نعم ما لا يسقط شيء من حروفه. فمثلا فلس على وزن فأل ما يسقط شيء من حروفه لكن مثلا إذا قلت مصطفى هذا مزيد وش اللي يسقط؟ ها؟ الميم مصطفى والتاء لأنه من الصفوة أصله صفا أصل من الصفوة. فالحروف الأصلية فيه هي الصاد والفاء والواو اللي هي الألف مقصورة. نعم كيف؟ إيه ولا غير متمكن لا متمكن وزيادة متمكن المتمكن معناها غير المبني المعرب متمكن. ثم إن كان ينصرف فهو متمكن أمكن وإن كان لا ينصرف فهو متمكن غير أمكن. ففلس مثل متمكن أمكن. نعم لا مجرد إيه؟ السين أصلية علامة الزيادة زنه إن نطقت بحرف من حروفه فهو زائد وإن لم تنطق فهو أصل. فلس وش وزنه؟ فعل كذا. طيب جعفر فعلل سفرجل فعلل صح واضح. لكن مثلا قنديل فعليل إذن ألي زايدة في قنديل ولا لا؟ كلا عبد الرحمن قائم فاعل نطقت بالألف ما دام نطقت بها في الميزان في لفظها فهي الزائدة. فقائم فاعل ها؟ طيب مستقيم يعني شوف مستقيم على وزن مستفعل في إعلان لأن أصل مستقيم مستقيم أولا أو بالأصح مستقوم فتحركت الواو بالكسرة فقلبت ياء لأنه نقلت الحركة اللي في الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فقلبت الواو ياء فصار مستقيم. طيب مستكبر مستفعل شوف الآن نطقت بالميم والسين والتاء إذن هنا هنا الزائدات. نعم. يعني كل حرف يقابل تاء هذا أصل، وكل حرف يخرج عنها هو زائد. نعم. ها؟ ها؟ أي؟ نعم. نعم. إيه التاء للتنيف فقط، ما له دخل في بنت الكلمة. نعم من الصفوة. نعم. الزائد الميم والتاء اللي قلب الطاء، وأصل مصطفى أصله مصطفى. نعم. إيه ولا نكمل هذا ما نكمل.